ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا؟ قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به؟ قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. رواه مسلم. يعني هذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أنهم يستجيبون لأوامر الله عز وجل ويقبلون الحق ولا يعارضون ولا يتعنتون ولا يتشددون، بل يقبلون ويقبلون على طاعة الله ورسوله. فإنهم لما استشكلوا واستصعبوا واستثقلوا الآية الأولى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه وحاسبكم به الله، فإنهم خافوا أن لا يستطيعون أن يقوموا بها وأن يكون الأمر فيه تدقيق عليهم أشد مما يستطيعون. ولكن لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له ذلك خاف عليهم ووعظهم وقال: أتريدون أن تكونوا مثل أهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى؟ قالوا: سمعنا وعصينا. بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها وذلت بها أنفسهم أو ألسنتهم وانقادوا لها تماما، أنزل الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أيضا استقرت في أنفسهم فأنزل الله عز وجل تطيبا لأنفسهم وتسهيلا وتيسيرا ورحمة بالأمة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذا قريب من قوله تعالى أيضا: اتقوا الله ما استطعتم، فقد قال عز وجل: اتقوا الله حق تقاته، ثم قال: اتقوا الله ما استطعتم. فمن اتقى الله بقدر ما يستطيع فقد اتقى الله حق تقاته بالنسبة له، وإلا فالله عز وجل حقه عظيم. ولكن إذا قمت بتقوى الله وبطاعته بقدر ما تستطيع ولم تترك شيئا تستطيعه فقد اتقيت الله حق تقاته بالنسبة لك وحسب استطاعتك، والله عز وجل غفور رحيم. فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. حاسب نفسك، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: قد فعلت. فهذا من فضل الله عز وجل، فإنه ما أنزل على نبي مثل هذه الآيات خواتيم سورة البقرة وسورة الفاتحة، نزل بها ملك من الملائكة قال جبريل عليه السلام وهو عند النبي عليه الصلاة والسلام: هذا باب من السماء فتح اليوم ما فتح قبل ذلك، وهذا ملك ما نزل إلى الأرض قبل اليوم. فجاء بهذه الآيات وبسورة الفاتحة بشرى للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته. فهذه من أفضل الآيات، ومن قرأها في كل ليلة كفتاه، يقول يعني إما أنها كفتاه بإذن الله تكون له حصن حصين وفيها له حفظ، أو يعني لو أنه لم يقرأ غيرها لكفته ثوابا. فهذه الآيات من أفضل الآيات التي ينبغي للمسلم ألا تمضي عليه ليلة إلا وقد قرأها، خواتيم سورة البقرة مع الآيات الأربع من أول سورة البقرة مع آية الكرسي وآيتين بعدها، 10 آيات لا تفوتك في كل ليلة من سورة البقرة. فينبغي للمسلم أن يسلم أمره لله ويستسلم، ولا يكون عنده أي معارضة ولا توقف ولا تردد. بقدر ما تستطيع اعمل، فإذا عملت بقدر ما تستطيع فأبشر، فإن الله عز وجل أرحم بعباده. فهو أرحم بالعبد من والده وولده. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث قال بعد قوله قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، قال هكذا يجب على المسلم إذا سمع أمر الله ورسوله أن يقول سمعنا وأطعنا ويمتثل بقدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكثير من الناس اليوم يأتي إليك يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، هل هو واجب أو سنة؟ والواجب أنه إذا أمرك فافعل، إن كان واجب فقد أبرأت الذمة وحصلت خيرا، وإن كان مستحبا فقد حصلت خيرا أيضا. أما أن تقول أهو واجب أو مستحب وتتوقف عن العمل حتى تعرف، فهذا لا يكون إلا من إنسان كسول لا يحب الخير ولا الزيادة فيه. أما الإنسان الذي يحب الزيادة في الخير فهو إذا علم أمر الله ورسوله قال سمعنا وأطعنا ثم فعل، ولا يسأل هو واجب أو مستحب، إلا إذا خالف حينئذ يسأل ويقول أنا فعلت كذا وقد أمر الله قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، فلعلي من إثم. ولهذا لم نعهد ولم نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر قالوا يا رسول الله على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ ما سمعنا بهذا، كانوا يقولون سمعنا وطعنا ويمتثلون. فأنت أفعل وليس عليك من كونه مستحبا ولا واجبا، ولا يستطيع الإنسان أن يقول إن هذا الأمر مستحب أو واجب إلا بدليل. والحجة أن يقول لك المفتي هكذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا نجد ابن عمر رضي الله عنهما لما حدث ابنه بلالا قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا نساءكم المساجد، قد تغيرت الحال بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال بلال والله لنمنعهن، فسبه عبد الله بن عمر سبا شديدا، لماذا يقول والله لنمنعهن والرسول يقول لا تمنعهن، ثم إنه هجره حتى مات. وهذا يدل على شدة تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله تعالى ورسوله. أما نحن فنقول هل الأمر واجب أم مستحب، هذا النهي للتحريم أم للكراهة؟ لكن إذا وقع الأمر فلك أن تسأل حينئذ هل أثمت بذلك أم لا. يعني أنه يجب على المسلم أن ينقاد لأوامر الله ويجتهد بقدر ما يستطيع في امتثال الأوامر، وأما النواهي فإنه يجب أن يجتنبها بدون توقف وليس فيها تخيير. ولا ينبغي لك أن تتشدد وتقول هل هذا سنة هل هذا مستحب أو هو واجب مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله، لأن المسلم مأمور بأن يتقرب إلى الله بكل ما يستطيع من الطاعات بقدر استطاعته، بكل ما يستطيع من الطاعات، وأن يتجنب النواهي كلها. لكن متى يجب أن تسأل هل هو جائز أو غير جائز؟ إذا وقعت في أمر وخفت إنك أخطأت فستسأل هل هو محرم، هل أنا وقعت في شيء يوجب علي كفارة أو يوجب علي توبة. أما بمجال العمل والمنافسة والمسابقة في العمل فلا تسأل، اجتهد وامتثل سواء كان واجب أو مستحب، لأنه ما دام أنه طاعة لله فكن أسرع الناس إليها. أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ما كانوا يتعنتون ولا كانوا يتشددون، بل إنه غضب عليه الصلاة والسلام لما قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ فهذا السؤال ما أعجبه، سكت ثلاث مرات وذلك يرددها، ثم قال لا ولو قلت نعم لوجبت، ثم لا تستطيعون اتركوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبياء. فما كانوا يتعنتون رضي الله عنهم أبدا، كانوا يبادرون ويجتهدون. والله عز وجل أرحم بهذه الأمة، أرحم بعباده، وأرسل إليهم نبيا بهم رؤوف رحيم. نعم. وقال في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقال فقد يحدث الشيطان الإنسان في نفسه عن أمور فظيعة عظيمة، ولكن الإنسان إذا أعرض عنها واستعاذ بالله من الشيطان ومنها زالت عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، فقال نعم، يعني قال الله نعم لو أخذكم إن نسيتم واخطأتم، ربنا لا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم. ولهذا قال الله تعالى في وصف رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والغلال التي كانت عليهم، ثم قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم. ولهذا لا يكلف الله تعالى في شرعه ما لا يطيقه الإنسان، بل إذا عجز عن الشيء انتقل إلى بدله إذا كان له بدل، أو سقط عنه إن لم يكن له بدل. أما أن يكلف ما لا طاقة له به، فإن الله تعالى قال هنا نعم، يعني لا أحملكم ما لا طاقة لكم به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. وقولي واعف عنا واغفر لنا هذه ثلاث كلمات، كل كلمة لها معنى. واعف عنا يعني تقصيرنا في الواجب، واغفر لنا يعني انتهاكنا للمحرم، وارحمنا يعني وفقنا للعمل الصالح. فالإنسان إما أن يترك واجبا أو يفعل محرما، فإن ترك الواجب فإنه يقول اعف عنا، أي اعف عنا ما قصرنا فيه من الواجب. وإن فعل المحرم فإنه يقول اغفر لنا، يعني ما اقترفنا من الذنوب، ويطلب تثبيتا وتأييدا وتنشيطا على الخير في قوله وارحمنا. قولي أنت مولانا أي متولي أمورنا في الدنيا والآخرة، فتولنا في الدنيا وانصرنا على القوم الكافرين، فتولنا في الدنيا وانصرنا على القوم الكافرين. نعم، هذا يعني كله تضرع إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قد أجابهم واستجاب لهم، وهذا من فضل الله. فعلى العبد أنه إن أخطأ وقصر في شيء يسأل ربه العفو، وإن ارتكب خطيئة فعليه أن يسأل ربه الغفران، ثم يسأل ربه الرحمة بأن يرحمه أيضا في جميع أموره، لأن الإنسان محتاج إلى رحمة الله عز وجل، ولا أحد يستغني عن فضل الله ورحمته. ثم يسأل ربه أيضا أن يتولاه في الدنيا والآخرة، وأن ينصره على من عاداه، يعني على الكفار. فكل ذلك توفيق من الله عز وجل للمؤمن أن يكون مع الله في جميع أموره، ولا يتعنت ولا يتساهل أو يترك شيء وهو يستطيعه. فإن الله عز وجل لما شرع الشرائع الفرائض جعلها بحسب المستطاع، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الذي ما يستطيع الصوم إما أن يستطيع بعد ذلك فيقضي، فإن كان لا يستطيع أبدا لكبر سن أو مرض مزمن أدى الكفارة وهي سيرة ولله الحمد. الذي ما يستطيع أن يصلي قائم يصلي قاعد، ما يستطيع يصلي على جنبه أو مستلقيا، ما عندك ما تتوضأ عدمت الماء أو عجزت عنه لمرض تيمم. فكم في هذه الشريعة ولله الحمد من اليسر والتسهيل. فهذه أمة ولله الحمد مرحومة، أمة مرحومة، هي آخر الأمم ولكنها أفضل الأمم، وأولها دخولا إلى الجنة وأكثرهم دخولا إلى الجنة. وقد من الله عليهم بأفضل الكتب وأفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، وأيسر الشرائع كانت الأمم السابقة بسبب تعنتهم وتشددهم وعدم امتثالهم، عليهم شدائد. ولذلك قال الله عز وجل بوصف نبيه عليه الصلاة والسلام ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الشدائد، كان عليهم شدائد في شرعهم. ولله الحمد نحن ميسر لنا، كل ديننا ميسر ولله الحمد، لكن التيسير على قواعد وعلى حسب تعليم، على حسب ما بين الله في كتابه وبينه لنا عليه الصلاة والسلام. ليس كل ما يطرأ على بالك تفعله وتقول الدين يسر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النصيحة. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. نعم، إذا كانوا إخوة معناه كل أخ يعطف على أخيه ولا يحب له إلا ما يحب لنفسه، فهو إذا رآه على خطأ أو خاف أن يقع في خطأ نصح وأشار إليه وبين له، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمؤمن مرآة أخيه. فإذا كنت ناصح وإذا كنت مؤمن صحيح فإنك تنصح للمؤمنين، تنصح لهم وتنصحهم، يعني ما تفعل الشيء إذا كان بيدك عمل أو مشروع أو أي شيء يهم الناس يجب أن تنصح لهم، ما تفعل شيء إلا الشيء اللي ينفعهم وهو موافق للشرع. وإذا رأيتهم على خطأ أو خفت أن يقع أخوك في خطأ تنصحه، وإذا استشارك أو استنصحك فانصح له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها ثلاثا، فقالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، الكل. النصيحة لله هو أنك تمتثل أوامر الله مخلصا تبتغي بذلك وجه الله وتدافع عن دين الله بقدر ما تستطيع رجاء لرحمته وخوفا من عذابه امتثالا لأوامره. والنصيحة لكتاب الله كذلك، تدافع عن كتاب الله وتحث على العمل به وتعرف الناس بفضله وقدره وتحترم كتاب الله وتطبق أحكامه وتتدبره وتعمل به بقدر ما تستطيع، تحل حلاله وتحرم حرامه. والنصيحة لرسوله عليه الصلاة والسلام كذلك، أن تطيعه وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، تسير على منهاجه، تتبع سنته إذا كنت صادق تحبه وتؤمن به، ولا ترضى أن أحدا يهينه أو يسبه أو ينال منه، بل تغار لله ولرسوله ولكتابه أشد مما تغار لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. إذا كان أحب إليك معناه أنك تقدم مرضاة الله وطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام ومحبة الله ومحبة نبيه على كل شيء. والنصيحة لأئمة المسلمين كذلك، ولاة الأمر إذا علمت أن أحدا يعمل ضدهم بشيء فمن النصح لهم أن تبين لهم ذلك وتذكره لهم، وإذا سمعت أحدا يسبهم أو يتكلم في حقهم تدافع عنهم، وإذا رأيتهم وقعوا في شيء لا يجوز تناصحهم بينك وبينه، أيضا تناصحهم بينك وبينه وليس تشهيرا على المنابر وفي الكتابات، فهذه فضيحة ليست نصيحة. والنصيحة لعامة المسلمين فيما بيننا، نتناصح، نتآمر معروف ونتناهى عن منكر. إذا رأيت المسلم واقع في شيء أو يخاف تخاف أن يقع في شيء تنصح وتشير عليه. وفي الحديث: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا صاحك فانصح له. وقال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. النصح لكل مسلم. أعطى رجلا يشتري له فرس، هذا جرير رضي الله عنه، أعطى رجلا يشتري له فرس، فجاء له بفرس جيد وبثمن يسير يساوي أكثر، فلما سأله كم اشتريته قال بكذا، قال لا هذا يساوي كذا وكذا، معناه أن الذي باعك صاحبه ما يعرف قيمته، وأنا بائعة النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، خذ وأعطه الفرق زيادة. يقول أنا بائعة النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، فأنا أعرف أن هذا الفرس يساوي كذا وكذا. فالمهم علينا أن نتناصح فيما بيننا، ومن غشنا فليس منا، وإذا رأيت أخاك على منكر وتركته فقد غششته، وإذا رأيته سيقع في أمر يضره ولم تنصحه فقد غششته وكتمت عنه. أين الأخوة؟ إنما المؤمنون إخوة، فما الأخوة تقتضي النصح فيما بينه. لا تكتم عنه شيء وأنت تعرف أن هذا فيه مضرة أو فيه مصلحة. أنزل أخاك المسلم منزلة نفسك، الذي ترضاه لنفسك ترضاه لأخيك، والذي لا ترضاه له لك لا ترضاه له. هذا إذا كنت ناصح. واعلم بأنك قد يخاصمك الإنسان يوم القيامة عند الله، يقول يا رب خانني، فتقول يا رب ما خنته، لا بمال ولا بأهل، فيقول نعم يا رب لكنه رآني على المنكر فلم ينهني، ما نصحني، ما بين لي أن هذا حق وهذا باطل. وجاء رجل لأحد العلماء قال إن لي ابنه وقد كثر خطابها، فمن ترى أن أزوجها؟ قال يا أخي زوجها من يخاف الله ويتقيه، ما قال زوجها الأمير ولا الوزير ولا التاجر ولا كذا ولا صاحب المنصب، لا، قال زوجها من يخاف الله ويتقيه، هذه النصيحة. فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها، هذا هو النصح. فقد يستشيرك وقد يكاد أن يقع في شيء وهو ما يدري أن عندك منه معرفة وعلم، فأنت تدلي عليه بالنصيحة في أي شيء، في شراء شيء أو في بيع أو في زواج أو في أي أمر من الأمور عندك يقين أنه لو فعل لكان عليه ضرر، عندك يقين، فعليك أن تنصح. عاد إن قبل فالحمد لله هذا المطلوب، إذا لم يقبل برئ ذمتك. نعم. قال وقال تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. نعم، ولا فيها أشد نصحا من الأنبياء عليه الصلاة والسلام لأممهم أبدا، ما فيها أشد نصحا من الأنبياء لأممهم، يبين لهم كل ما يجب تبيينه، يأمرهم بما هو خير لهم وينهاهم عما يعلمه من الشر لهم لو وقعوا فيه. فليس هناك أشد ولا أعظم نصحا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فنبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه، فلذلك قال لقد تركتكم على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال في حجة الوداع: اللهم هل بلغت، لما ذكرهم ووعظهم وخطبهم بين كل شيء، قالوا نعم، قال اللهم اشهد، يعني قد نصح الأمة. ولذلك من الكلام المأثور أنه عند زيارته عليه الصلاة والسلام لو قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، هذا طيب ومشروع، لأنك تشهد وكلنا يشهد بذلك أنه قد نصح الأمة عليه الصلاة والسلام وما ترك شيء أبدا يقربنا إلى الله والدار الآخرة إلا بينه لنا وحثا عليه، ولا شيئا يوصلنا إلى النار أو يكون سببا في سخط الله إلا بينه لنا وحذرنا، فليس هناك أنصح منه عليه الصلاة والسلام أبدا، والأنبياء كلهم قد نصحوا لأممهم. نعم. قال وعن هود عليه السلام: وأنا لكم ناصح أمين. نعم هكذا. نعم. قال عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. نعم تقدم. قال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. نعم هذا هو جرير بن عبد الله الذي حدثكم عنه، فهو يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ومن ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، هذا هو الشاهد. وقد ضربت لكم مثلا في نصحه رضي الله عنه، فإنه ما رضي لما جاء له بالفرس رخيصة الثمن وهي تساوي أكثر، ما فرح بغفلة وجهل أخيه الذي باعه، بل أرسل إليه بالفرق من القيمة، لأن يقول: هذا من النصح الذي بايعت النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فرضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. كذا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كنت صحيح تعتبره أخاك فلا ترضى له لا ما ترضى لنفسك، ارضى له ما ترضاه لنفسك واكره له ما تكره لنفسك، كل شيء في أمور الدين والدنيا تعرف أن هذا حلال وهذا حرام وهو جاهل فعلمه وانصح وبين له، أمره وانهه، إن قبل فهو الواجب، إذا لم يقبل فإنك أديت الواجب وبرئت ذمتك وأديت ما عليك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: البيعان في الخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهم في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فهذا من النصح أن تصدق في البيع والشراء، لا تخن أخاك ولا تغشه، فمن غشنا فليس منا. لما دخل عليه الصلاة والسلام السوق ووجد كومة من الطعام من الحبوب معروضة للبيع، أدخل يده صلى الله عليه وسلم في الطعام فوجد بللا في داخل الطعام، الفوقاني يابس جاف مغطى، غطى الرطب باليابس، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني نزل عليه المطر. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منه. فهذا من النصح، هل ترضى أن أحدا يفعل ذلك معك؟ يجب أن الإنسان يتق الله ويعامل إخوانه المسلمين بمثل ما يحب أن يعامله به، الشيء ما ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك، إذا كنت صحيح مؤمن وتعترف بالأخوة الإسلامية، هذا الواجب. والذين جاءوا بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، تابعون لهم بإحسان، كذلك ساروا على منهاجهم رضي الله عنه. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال: ومن إقام الصلاة الخشوع فيها، والخشوع هو حضور القلب وتأمله بما يقوله المصلي وما يفعله، وهو أمر مهم، لأن الصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح، فإنك إذا صليت وقلبك يدور في كل واد فإنك تصلي حركات بدنية فقط، فإذا كان قلبك حاضرا تشعر كأنك بين يدي الله عز وجل تناجيه بكلامه تتقرب إليه بذكره ودعائه فهذا هو لب الصلاة وروحها. نعم، لأن من أعرض عن الله أعرض الله عنه، إذا انصرفت عن الله في صلاتك انصرف الله عنك، فإذا أقبلت على الله أقبلت على صلاتك بقلب خاشع أقبل الله عليك. فإن العبد إذا قام يصلي يقوم بين يدي ربه بين عيني الرحمن، فما دمت تناجيه بقلبك ولسانك وجميع جوارحك ساكنة لأنك تستحضر عظمة الله وأنك واقف بين يديه، فإن الله عز وجل أيضا يقبل عليك ويجيب دعوتك ويقبل صلاتك. فإن أعرضت عن الله فهو غني عنك. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. الخشوع حضور القلب، ولا يؤجر الإنسان على شيء من صلاته إلا ما حضر به قلبه. أما أن يكون قلوبنا تجول نفكر في أمور الدنيا فينصرف من الصلاة، ماذا لا ندري، ماذا قلنا وماذا قرأ الإمام، ولا ندري عن شيء، لو يسهو ما درينا بشيء، فهذا تقصير منا. ولكن الإنسان بقدر ما يستطيع أن يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه، وإلا في الشيطان لا يعلو جهد. إذا أقيمت الصلاة حضر وحال بينك وبين قلبك، إذا استطاع يذكرك اذكر كذا اذكر كذا اذكر، يشغلك حتى تنصرف من صلاتك ما تدري ماذا قلت. فهذا من النصح لك أنت بنفسك، أولا انصح لنفسك، ثم انصح أولادك وأهلك، انصح جيرانك، ابدأ بمن تعول، ثم الأقرب فالأقرب. المدرس يجب أن يكون ناصحا لطلابه، صاحب الإدارة كذلك، وهكذا كل على حسب حاله، وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، على أن ينصح لهم لا تغشهم. لأنك إذا لقيت الله وقد غششتهم فإن الله عز وجل يغضب عليك، تلقى الله وأنت غاش لهذه الأمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نعم، هذه الآية وآيات كثيرة كلها تبين وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبين فضل هذه الأمة، وأنه لله الحمد كانت خير الأمم بسبب أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون بالخيرات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم أو السفيه ولا تأطرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا أو لا يوشكن الله أن يعمكم بعذاب من عنده فيضرب قلوب بعضكم بعض، يعني كما حصل في الأمم السابقة. فإن الأمم السابقة كانوا يتآمرون معروف ويتناهون عن منكر، ولكن إذا لم يسمع لهم لم يمنعهم ذلك من مجالستهم ومؤاكلتهم ومشاربتهم، يعني يجلسون معهم مع أهل المنكر فيأكلون ويشربون معهم ويدانسونهم ويجالسونهم كأن لم يكن شيء، فلعنهم الله وضرب قلوب بعضهم ببعض. فالواجب على المسلم أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح بالتي أحسن ويبين الحق ويدعو إليه ويبين الباطل ويحذر عنه ويكرر ذلك ولا ييأس. ولكن إذا رأيت أهل المنكر مصرين على منكرهم رادين لدعوتك ولم يقبلوا منك، فعليك أن تهجره وتبتعد عنه ولا تجالسه لئلا يلعنك معهم. إذا ما أديت الأمر على الوجه الصحيح. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام لذلك مثلا مثل الآمر المعروف والناهي عن المنكر والواقع بالمنكر بقوم استهموا على سفينة، يعني وضعوا قرعة فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فصار الذي في الأسفل إذا أرادوا الماء يصعدون إلى الذي فوقهم فيأخذون منهم ماء، فقال بعضهم لبعض جهلا منهم لو خرقنا بنصيبنا خرقا حتى نأخذ ماء من تحتنا ولا نؤذي من فوقنا. فإذا علموا بهم الذين فوق ولم يأخذوا على أيديهم ويمنعونهم مما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، يعني إذا خرقوا السفينة خرقوا جميعا. فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. فكذلك إذا رأى الناس المنكر ولم ينهوا عنه ولم يأمروا بالمعروف فإن الله عز وجل قد يعمه بعذاب من عنده. واتقوا فتنة لا تصيبن الذي ظلم منكم خاصة. ورد في الحديث أن الله عز وجل أمر ملكا أن يقلب مدينة على أهلها فيها 60,000، فقال يا ربي إن فيها عبدك فلان لم يعصك طرفة عين، قال اقلبها عليه وعليهم وبه فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في يوم قط، يعني اقتصر على صلاح نفسه فقط. وقد قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا عجزت فيقول الأمر معروف النهي عن المنكر بالتي أحسن وبقدر المستطاع. إذا كنت من أهل اليد من أهل يعني من المسؤولين الذين بيدهم سلطة تغير باليد، وإذا يعني تزيل المنكر، وإذا كنت ما لست من ذلك فعليك بالنصح بلسانك، فإن عجزت أو منعت فغير ولو بقلبك، ولكن بشرط إذا غيرت تكره المنكر وأهل المنكر وتهجرهم وتبتعد عنهم، ما تجالسهم وتدانس معهم. ومن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تكون عالما بما تأمر به وما تنهى عنه، تعرف أن هذا حلال وهذا حرام، لا تأخذك الغيرة والحماس وتتكلم ربما تدعو إلى منكر وتنهى عن معروف لجهلك. ثانيا عليك أن تعامل الناس بقدر عقولهم ومنازلهم وأحوالهم، الناس ليسوا على وتيرة واحدة، عقولهم أسنانهم مناصبهم. أيضا عليك أن تكون أسرع الناس إلى ما تأمر به وأبعد الناس عما تنهى عنه، لأن ذلك أرجى للقبول. أما إذا كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولكنك تخالفهم إلى ما تنهاهم عنه، لا، فهذا قد لا يكون مقبول وقد لا يقبل منك الدعوة، وقد فيه ناس يمكن يقبلون دعوتك ويدخلون الجنة بسببك، فأنت تكون كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه. وقد ورد في الحديث أن أناسا يدخلون الجنة فيرون أناسا يعذبون في النار فيقول ما لك يا فلان، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فوالله ما دخلنا الجنة إلا بسببك. فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. فالواجب أن الإنسان يحرص كل الحرص، ولا أقول لازم، يعني إذا رأيت أن هذا حرام وهذا حلال وعندك يقين يجب أن تأمر سواء أنت طبقت أو ما طبقت، لكن كونك تطبق هذا واجب عليك ولا تعذر لأنك تأثم، عصيت الله على بصيرة. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وأصدق من ذلك قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فالواجب الإنسان يحرص على أن يكون أسبق الناس إلى ما يأمر به وأبعدهم عما ينهى عنه، لأن ذلك من أسباب القبول حتى بين أولادك وأهلك. فنسأل الله الثبات والتوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.